الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل أحسن الله إليكم: هل يجوز أكل لحم الخصيتين للغنم؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، يقول الله عز وجل عن بهيمة الأنعام: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. والأدلة في الأمر أمر إباحة بالأكل من بهيمة الأنعام وردت مطلقة من غير تخصيص ولا تفصيل ولا تقييد، فيدل هذا على أن جميع أجزاء بهيمة الأنعام يجوز أكلها إلا فيما خصه النص بالتحريم. فللإنسان أن يأكل كافة أجزاء الإبل وكافة أجزاء البقر وكافة أجزاء الغنم إلا فيما خصه النص بالتحريم والمنع، كالدم المسفوح فإنه لا يجوز شربه، لأن الدليل قد خصه بالتحريم. وأما لسان الحيوان المذبوح وخصيتاه و جميع ما في بطنه فإنه لا بأس على الإنسان أن يأكله، لأن الأدلة أطلقت وعممت ولم تفصل ولم تقيد. والمتقرر عند العلماء أن الأصل فيما ورد مطلقا وعاما بقاؤهما على إطلاقهما وعمومهما، فلا يجوز تقييد المطلق ولا تخصيص العام إلا بدليل، والله أعلم.